قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي. مناسبة هذا الحديث للذي قبله مناسبة لطيفة جدا، وذلك أن بعض الناس ظن أن من شرط الولاية أن العبد لا يذنب ولا يخطئ، فناسب ذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق، وذلك لأنه ليس من شرط الولي أن يكون معصوما، ولكن من شرط الولي أنه إذا أخطأ أو نسي أو استكره أو زل أو أذنب يرجع ويتوب مباشرة ولا يستمر على الذنب. وموضوع هذا الحديث، موضوع هذا الحديث رفع الإثم عن المكلفين، رفع الإثم عن المكلفين عند عدم الإرادة التامة، رفع الإثم عن المكلفين عند عدم الإرادة التامة. وهذا الحديث داخل في الأحاديث الدالة على فضل الله على هذه الأمة، فقد قال جمع من أهل العلم إن الأمم السابقة كانت مؤاخذة على الخطأ وعلى النسيان وعلى الاستكراه، وأن رفع الإثم في حال الخطأ والنسيان والاستكراه هي من خصائص هذه الأمة، بدليل آدم عليه السلام أكل من الشجرة نسيانا فنسي ولم نجد له، ها نسي ولا ما نسي؟ بنص القرآن، فنسي ولم نجد له عزما فأخطأ ونسي، إذن الله أخذه نعم أخذ. إذن رفع الخطأ والنسيان والاستكراه منها من خصائص هذه الأمة ومن فضائل الله على الأمة المرحومة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز. معنى تجاوز؟ معنى أن الأصل المؤاخذة، الأصل المؤاخذة، لأنه لا يقال تجاوز إلا على ما حقه المؤاخذة. فأنت تقول لمن يطلب العفو منك، تقول تجاوزت عنك. طيب لو ما لم يكن لك عليه حق، هل يحق لك أن تقول أنا تجاوزت عنك؟ لا. فدل على كلمة تجاوز على أن الأصل المؤاخذة. إن الله تجاوز لي، لما قال لي علمنا الخصوصية لهذه الأمة، هذه دلائل النص الحديث. إن الله تجاوز لي صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا شفيعا لنا يوم القيامة، كما كان شفيعا لهذه الأمة بسؤاله ربه أن يرفع عنا الخطأ والنسيان، وجعل الله ذلك له عليه الصلاة والسلام، فنسأله جل وعلا أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. إن الله تجاوز لي عن أمتي. الأمة إذا أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يكون المراد إما أمة الإجابة وإما أمة الدعوة، والأكثر أن المراد بالأمة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، وفي بعض النصوص يكون المراد أمة الدعوة. طيب كيف نعرف ما المراد في حال الإضافة؟ نعرف بدلالة السباق أو السياق أو اللحاق. هنا لما قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، علمنا أن المراد أمة الإجابة، أمة الإسلام، المسلمون. لماذا علمنا أن المراد المسلمون؟ لأن الله يؤاخذ الكفار، يؤاخذ الكفار على نسيانهم، نعم على نسيانهم. قال الله عز وجل عن الكفار لما أدخلهم النار، قال فلما ايش الآية؟ لا لا لا ما بي هذه. لما أدخلوا النار قال إنا نسيناكم كما نسيتم، ايش الآية؟ إن نسيناكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فيستدل بهذا بعموم الآية على أن النسيان من الكفار ليس معفوا ولا متجاوزا عنه، وإن كان المراد بالنسيان هناك، إن كان المراد بالنسيان في حق الله هو الترك. إنا نسيناكم يعني تركناكم، كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي كما أنكم تجاوزتم أو تغافلتم عن لقاء يومكم هذا. قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، إذن أمة الإجابة. الخطأ، ما هو الخطأ؟ الخطأ هو أن يريد العبد، أن يريد، إرادة موجودة الآن، أن يريد العبد فعلا فيقع منه ما لا يريد، أن يريد العبد فعلا فيقع منه في النتيجة ما لا يريد. أخذ السهم أو البندقية يريد أن يصيد غزالة، فلما أكد النشان وأراد أن يضرب ضرب، فلما ضرب رفع رجل رأسه بينه وبين الغزالة فمات. هل هو أراد صيد الإنسان ولا صيد الغزلان؟ طبعا في الظاهر أراد صيد الغزلان، المحقق هو اللي يعرف بعدين، لكن هذا مثال فقط. إذن الخطأ عرفناه إرادة فعل وحصول غيره، إرادة موجودة نعم. طيب لماذا قلنا إن الحديث يدل على رفع المؤاخذة عند عدم الإرادة التامة؟ لأنه هو لم يرد هذا الفعل الذي وقع، أراد فعلا آخر فوقع هذا الفعل، وهذا الخطأ الإثم فيه مرفوع في العبادات والمعاملات. الإثم فيه مرفوع في العبادات والمعاملات، ولكن في العبادات إن كان مما يجبر فيجبر، وإن كان مما لا أثر له على العبادة فلا داعي للجبر، وإن كان يبطله بأن نسي الشرط أو نسي الركن فيقضيه. مثال ذلك أكل أو شرب ناسيا، فهذا لا أثر له ولا داعي للجبر، لأن من أكل أو شرب ناسيا أطعمه الله وسقاه فضل من الله ومنه. إنسان نسي أن يتوضأ فهذا لا يمكنه الجبر، هذا يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. إنسان نسي سجدة من الركعة الرابعة وتذكر بعد السلام مباشرة يسجد ثم يتشهد ثم يسجد سجدتي السهو، إذن يجبر. إذن في العبادات إما معفو عن الخطأ مطلقا، وإما الجبر، وإما الإعادة. وأما في المعاملات فالخطأ لا إثم فيه، ولكن لا بد من المعاوضة، لا بد من المعاوضة، لأن حقوق الناس لا تضيع. قال والنسيان، المقصود بالنسيان هو ما ترتب على عدم العلم، ما ترتب على إيش؟ عدم العلم. واكتب ويدخل فيه الجهل، ويدخل فيه الجهل، ويدخل فيه الجهل. ومن هنا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا بد من قيام الحجة، لا بد من الحجة للمؤاخذ، فإن لم يتذكر الإنسان الحجة أو نسي أو لم تبلغه فمتجاوز عنه. مثلا الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل علمهم بالنسخ، قبل علمهم بالنسخ، يعني نسخت الصلاة، صلاة الظهر، وهم صلوا العصر والمغرب والعشاء، في صلاة الفجر في مسجد قباء علموا بتحويل القبلة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. طيب العصر المغرب العشاء ثلاث صلوات صلوها إلى بيت المقدس، لكن لم تبلغهم المسألة ولم يبلغهم العلم، إذن يدخل في النسيان، لا يؤاخذهم الله عز وجل. والنسيان في العبادات على نفس الأحكام الثلاثة الأول في الخطأ، إما معفو عنه وإما يجبر وإما يعاد، هي نفسها الثلاث. هذا بالنسبة للنسيان. أما نسيان الحقوق فهي لا تسقط، نسيان الحقوق في المعاملات لا تسقط الحقوق ولكن ترفع الإثم. إنسان أخذت منه دينا فجاءك وطلب منك الدين فجحدته، وأنت لا تذكر، لا تأثم على جحدك لأنك لا تذكر، فذهب إلى بيتي وأتى بالصك وإذا أنت موقع. الآن أنت لا تأثم على جحدك لكنك ملزم بدفع الدين، فالنسيان في حقوق الآدميين يرفع الإثم كالخطأ ولا يسقط الحق. قال صلى الله عليه وسلم: وما استكره عليه، وما بمعنى الذي، أي والذي استكره عليه. والاستكراه أن يطلب الغير إكراهك على فعل أمر، الاستكراه أن يطلب الغير، أن يطلب الغير إرغامك على فعل. والاستكراه في أمور العبادات العملية، الاستكراه في الأمور العبادات العملية معفو الأثر. فمثلا لو كان إنسان صائما فأدخل الطعام جبرا إلى فمه وأنفه لا يعتبر مفطر، إنسان يريد أن يصلي فأجبره الناس على الحبس ولم يعطوه ماء فيصلي بالتيمم، وإن لم يجد ترابا أو كان محبوسا لا يستطيع يتيمم يصلي كيف شاء. فالاستكراه في العبادات معفو الأثر، لا سيما إذا لم يكن ثم وقت للقضاء فحينئذ بالاتفاق، لكن إذا كان في وقت القضاء في خلاف بين العلماء. وأما الاستكراه، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ما استكره عليه، الخطأ والنسيان ما استكره خرج مخرج العموم، فدل على أن الخطأ والنسيان والاستكراه في أي باب من أبواب الدين لا يترتب عليه المؤاخذة، لا يترتب عليه المؤاخذة، بمعنى لا إثم فيه. ولكن هذا لا يعني سقوط الحقوق، لأن هذا فيه دلالة على أن الله يسقط حقه، وأما حقوق العباد فالله لا يسقط حقوق العباد حتى يسقط العبد حقه. هذه مسألة مهمة، الله عز وجل جعل للعباد حقوقا، فإذا أسقط العبد حقه له ذلك. مثلا إنسان مات أبوه ولم يجد، لم يكن له وارث إلا هو وأخته، فقال لأخته: الميراث كله لك، أنا ما أريد شيء. له ذلك لأن الله جعل له حق هو تنازل عنه، ما في إشكال. امرأة وافقت على الزواج من رجل وقالت: أنا لا أريد منك مسكن، عندي سكن، والأصل أن لها مسكن، فهي تنازلت عن حقها، لها ذلك. الله جعل للعباد حقوقا، فإنهم تنازلوا عن هذه الحقوق فالأمر راجع إليه. قال: وما استكرهوا عليه. هنا لا بد أن نكون فقهاء بالنسبة للإكراه. الإكراه ليس في كل شيء جائزا، يعني بمعنى لو أن العدو الكافر مسك المسدس عليك قالوا لك: يا إما تقول أسرار بلدنا ولا نقتلك. ما يجوز في كل شيء أن الإنسان يجعل الإكراه حجة. الأصل أن الإكراه يرفع الإثم فيما إذا لم يتعلق به ضرر عام، أو لم يتعلق به دم مسلم آخر أو عرض مسلم. يعني بمعنى لو أن إنسان مسك المسدس عليك قالوا لك: إحنا حاطين المسدس على رأسك، تروح تجيب لنا شنطة فلان ولا قتلناك. ما في بأس، لأن هذا المال الذي أخذته تحت الإكراه أنت مأمور بتعويضه بعد الإكراه، ما في إشكال. لكن لو قالوا لك نحن الآن سنقتلك أو تقتل فلان، ليس لك أن تقتل فلان لأن حياتك ليست بأولى من حياة المسلم. لو قالوا لك نقتلك أو تجيب لنا بنت فلان، لا يجوز لك هذا الفعل لأن أعراض المسلمين أعظم من دمك أنت، دمك حرمته حرمة خاصة، أعراض المسلمين عامة. فإذا لا يدعي إنسان الكره، لكن فيما يتعلق بحقوق الله فالله رفع إثم الإكراه حتى في الكفر والشرك، حتى في الكفر والشرك. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فمن تكلم بالكفر أو نطق الكفر أو فعل الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. ولكن ما يتعلق بدماء المسلمين، ما يتعلق بأعراض المسلمين، فالصحيح أنه لا يرتكب، لا يرتكب ذلك. طيب لو قالوا لك إما تفقع عين فلان أو نقتلك، في هذه الحالة أيضا الصحيح أنه لا يجوز التعرض إلى دم المسلم ولو يسيرا وتبقى أنت حيا. هذه مسألة مهمة، وعلى كل حال تفصيلات هذه المسائل كثيرة في كتب شراح الحديث والفقهاء، ولكن الحديث يدل على فضل الله عز وجل في تعامله مع أهل الإسلام ومع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن جنس النسيان الغفلة، ما أدري ذكرت أو لا، من جنس النسيان الغفلة، أضيفوها إليه، لو أن الإنسان غفل فإنه مثل النسيان. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في الغد، ونبهكم لأن الغد إن شاء الله هو آخر يوم، كان المقرر للأحد لكن الحمد لله استطعنا بإذن الله نستطيع أن ننتهي الغد إن شاء الله إن كنا أحياء. أسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.